الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، فكنا وقفنا في مقدمة عبد الرحمن بن أبي حاتم لكتاب الجرح والتعديل على باب في الأخبار أن لها جهابذة ونقادة، وكما هي عادتنا نبدأ بالقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب في الأخبار أن لها جهابذة ونقادة. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا أبي، حدثنا أبو سعيد الجعفي، حدثنا أبو سامة عن الأعمش قال: كان إبراهيم يعني النخعي صيرفيا في الحديث، وكنت أسمع من الرجال فأجعل طريقي عليه فأعرض عليه ما سمعت، وكنت آتي زيد بن وهب وضرباءه في الحديث في الشهر المرة والمرتين، وكان الذي لا أكاد أغبه إبراهيم النخعي. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة قال: حدثت بحديث قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى ذا الحليفة أشعر بدنته سفيان الثوري، فقال: وكان في الدنيا مثل قتادة، يعني في الحديث. حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني، حدثنا أحمد بن حنبل، قيل لسفيان بن عيينة يعني ابن عيينة قال عمرو بن دينار: ما رأيت أبصر بحديث من الزهري. قال: نعم. ذكره أبي. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر قال: قال عمر بن عبد العزيز: عليكم بابن شهاب، عليكم بابن شهاب هذا، فإنكم لا تلقون أحدا أعلم بالسنة الماضية منه. حدثنا موسى بن يوسف القطان، حدثنا أحمد بن إبراهيم الموصلي، حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون قال: كان أيوب من أعلمنا بالحديث. حدثنا أبي، حدثنا أحمد الدورقي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد قال: ذكر أيوب رجلا يوما فقال: هو يزيد بن، فقال: هو يزيد في الرقم. وذكر رجلا آخر فقال: لم يكن مستقيم اللسان. قال: حدثنا عبد الرحمن، حدثنا عبد الملك بن أبي عبد الرحمن المقري، حدثنا عبد الرحمن يعني ابن الحكم ابن بشير، حدثنا أبي قال: سمعت عمرو بن قيس يقول: ينبغي لصاحب الحديث أن يكون مثل الصيرفي الذي ينتقد الدراهم، فإن الدراهم فيها الزائف والبهرج، وكذلك الحديث. طيب، هذا الباب الذي عقده ابن أبي حاتم لبيان أن هناك جهابذة ونقادا ينقدون الأخبار، والمقصود بالأخبار كل ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين، وكل هذا يسمى خبرا. ومعنى ذلك أن هؤلاء الأئمة عندهم حس وإدراك لا يتوفر لغيرهم في معرفة ما يصح وما لا يصح من هذه الأخبار. ولا شك أن أول ما يمكن أن يعتنى به هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أيضا ما يروى عن الصحابة والتابعين له أهميته. فما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيه تفصيل عند أهل العلم، فإن كان ورد عن الصحابة رضي الله عنهم رأي أو قول أو حكم ولم يكن بينهم خلاف في ذلك فهذا حجة. إذا لم يكن هناك نص من كتاب الله أو من صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعارض. وأما إن كان بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلاف فإن هذا يرجع إلى ذلك الناظر في المسألة إن كان إماما أو باحثا، فهذه المسألة لها ضوابط ليس هذا موضع تفصيلها. وأما ما يروى عن التابعين فإن التابعين هم الذين تلقوا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يأتي عنهم وعن الصحابة يمثل المسيرة العملية للقرون الثلاثة المفضلة. فما كان في تلك العصور فهذا مما يعرف عند أهل العلم بأنه ما كان عليه سلف الأمة. ولهذا نعرف أن أهمية معرفة ونقد ما يأتي عن هؤلاء أيضا ينبغي أن يعتنى به من قبل هؤلاء الأئمة، وقد فعل رحمة الله تعالى عليه. وهؤلاء الأئمة اصطفاهم الله جل وعلا لخدمة دينه، فنجد أنهم ضحوا بأوقاتهم وأعمارهم وأموالهم وأهليهم وبكل ما يملكون في سبيل خدمة هذا الدين وخدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قد بذل فيها من الجهد ما لا يعلمه إلا الله، فجهود علماء الحديث لصيانة سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي حفظ الله بها الدين لا يستطيع أن يأتي عليها كل أحد، ولكن ربما وجدنا نتفا من الأخبار تبين لنا ذلك المقدار الذي كان عليه أولئك القوم رحمة الله تعالى عليهم، وأجرهم عند الله جل وعلا وليس عند الناس. ولكن على الأقل ينبغي أن ينصبوا ويدعى لهم ويثنى عليهم ويعرف أن ما قاموا به من جهود ليس بذاك الهين. ولا شك أن جميع أبواب الدين قد خدمها أئمة على الله أجرهم، ولكن ما يتميز به أهل الحديث كثرة المعاناة، مثل الرحلة في طلب الحديث وما يلاقون فيها، والصبر على الشدائد، والحرص على كشف الأسانيد التي هي من أغمض الأمور. فإذا كنا نعرف أن الدوائر الأمنية في أي بلد من البلدان تستطيع التوصل في كثير من الأحيان إلى الجنات الذين يرتكبون جريمة من الجرائم بحكم طول ممارستهم لهذا العمل ومعرفتهم بما يتركه الجنات من آثار وكيف يمكن تحليلها حتى يصلوا للجاني، فما يقوم به المحدثون يمكن أن يكون فيه شبه من هذا ولكنه أعظم وأشد، لأنه ليس فيه مختبرات ولا أجهزة تعين على كشف بصمات أو غير ذلك، وإنما هذا يعود لما حباهم الله به من حفظ إتقان ومعرفة بأمور كثيرة جدا، من حفظ الأحاديث الصحيحة أو حفظ الأحاديث الضعيفة والموضوعة أيضا، ومعرفة أحوال الرجال بمعرفة أسمائهم وأنسابهم وكناهم وألقابهم وأوطانهم ومعرفة رحلاتهم ومعرفة الشيوخ لهؤلاء الرواة والتلاميذ وكيفية السماع على هؤلاء الشيوخ وكيفية إسماع كل واحد منهم لتلاميذه وما يعتري ذلك السماع والإسماع من خلل، وسواء كان ذلك الخلل مؤثرا على أصل الرواية بالقبول أو الرد أو ينقص من قدرها وإن لم يترتب عليه قبول أو رد، مثل قضية الإجازة والتفصيل فيها، ومعرفة كذلك أيضا كتب هؤلاء الرواة ومصنفاتهم، والكتب غير المصنفات، الكتب هي التي يحفظون فيها الأحاديث التي يروونها عن شيوخهم. وبعد ذلك تأتي مرحلة التصنيف، فينتقي من تلك الكتب ما ينتقي وفق الفن الذي يرتضيه، إما أن يرتب كتابه على المسانيد أو على الأبواب أو غير ذلك من أنواع التصانيف الحديثية. ولو ذهبنا نعدد ما يتعلق بأحوال الرجال فقط لطلبنا المقام، فكيف بما سوى ذلك من تلك الجهود التي قام بها المحدثون وتلك المعارف التي انطوت عليها نفوسهم بعد ذلك التعب والشدة والجهد الذي لاقوه، فلا يعرف مقدارهم أحد، وإنما كما قلت أجرهم على الله جل وعلا. فهؤلاء الأئمة الذين أفرد لهم ابن أبي حاتم هذا الباب إنما جاء من أخبارهم بغيظ من فيض، وبقليل جدا جدا من كثير جدا، فلا نتصور أن هذا كل ما يمكن أن يؤتى عليه، لا، وإنما أورد ابن أبي حاتم بعض ما حضره، وليس مقصوده الاستيفاء، وإلا فعند ابن أبي حاتم من الرواية ما هو أكثر من هذا، ولكن مقصوده التدليل على ما عمد إليه في هذه المقدمة التي جعلها توطئة بين يدي كتابه وأودع فيها بعض الأمور التي قلنا ننبه عليها، ومن جملتها ما جاء في هذا الباب الذي وجدناه يصدر فيه بهذه الحكاية عن الأعمش. فعبد الرحمن بن أبي حاتم يروي عن أبيه هنا أنه روى عن شيخه أبي سعيد الجعفي الذي روى عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن شيخه الأعمش واسمه سليمان بن مهران الأسدي. والأعمش من أخص تلاميذ إبراهيم النخعي، وإبراهيم النخعي من كبار فقهاء أهل الكوفة، ويعد من تلاميذ ابن مسعود، وإن لم يتلقى عنه مباشرة وإنما يأخذ عنه بواسطة، لكن في حقيقة الأمر أن إبراهيم رحمه الله هو الذي نشر علم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، ولهذا ذكر له الأعمش هذا مرة قال: إنك مرة تحدثني عن بعض شيوخك عن ابن مسعود، ومرة تقول قال ابن مسعود، يعني أن الأعمش يشير إلى إبراهيم النخعي بأنك تروي عن ابن مسعود شيئا لم تسمعه منه، لأنك لم تسمع منه أصلا. فقال له إبراهيم النخعي: إذا قلت لك قال ابن مسعود فقد أخذته عن غير واحد عن ابن مسعود، يعني أن هذا متعدد الأسانيد عن ابن مسعود، فطرقه متعددة كثيرة، وإذا سميت لك، قال وإذا سميت لك فهو الذي سميت، يعني إذا قلت لك أخبرنا أو حدثنا علقمة عن ابن مسعود فأنا إنما أخذته عن علقمة، لكن إذا قلت قال ابن مسعود فأنا أكون أخذته مثلا عن علقمة والأسود بن يزيد وعبد الرحمن بن يزيد وأمثال هؤلاء من تلاميذ ابن مسعود. لهذا رأى بعض أهل العلم أن مراسيل إبراهيم النخعي أقوى من متصلاته، وهذا لا يحصل لكل أحد، إنما هذه خصيصة لإبراهيم النخعي لأجل هذا الخبر الذي حدث به. على كل حال سليمان الأعمش من أخص تلاميذ إبراهيم النخعي، فهو يقول كان إبراهيم يعني النخعي صيرفيا في الحديث، يعني أنه ناقد حاذق ماهر بالحديث، يشبهه بالصيرفي الذي يعرف الذهب الجيد من الذهب الرديء. نحن نعرف أيها الإخوة أن الصيارفة الذين اختصوا بصرف العملات وبالذات اختصوا بمعرفة الذهب والفضة يستطيعون كشف الذهب الجيد وتمييزه عن الذهب المغشوش مهما كانت نسبة الغش، حتى ولو لم يكن هناك آلات، لأنهم وهم يتحدثون الآن عن الصيرفي في وقتهم لم يكن هناك آلات، فكيف كان يستطيع الصيرفي معرفة الذهب الجيد من الذهب الرديء؟ إنما كان يستطيع معرفته بما حباه الله جل وعلا به من معرفة بحكم طور ممارسة هذه الصنعة، أحيانا باللون يعرف أن هذا اللون صافي وهذا اللون غير صافي، أحيانا بالصوت إذا ضرب بالذهب على الأرض وأصدر صوتا عرف أن هذا الصوت صوت ذهب جيد وذاك الصوت صوت ذهب مغشوش، وربما استخدم شيئا آخر أيضا. أنا لست خبيرا بالذهب، ولكن ربما كان عندهم أيضا طرق أخرى يعرفون بها، ولكني رأيت في بعض الأحيان أنهم يستخدمون الضرب على الأرض، يعني يضرب بالذهب على الأرض الصلبة كالبلاط فيستطيع أن يعرف أن هذا جيد وهذا رديء، هذا رأيته بعيني. إذن من وسائل إدراكهم السماع، سماع صوت ذلك الذهب، هذا هو الصيرفي الذي عنده هذه القدرة على تمييز الجيد من الرديء، فكذلك أيضا المحدثون يستطيعون تمييز الأحاديث الصحيحة من الأحاديث غير الصحيحة. كيف يكون ذلك؟ نقول هذا إنما يحصل لهم بحكم طول معاناتهم للأسانيد، معرفتهم بالرجال ضمن الأحاديث وتوافر هذه المعلومات التي أشرت إلى طرف منها، فهذه المعلومات بمجموعها تجعل هذا الإمام متمكنا كما سنرى في بعض الأمثلة من نقد ذلك الحديث ومعرفة هل هو حديث صحيح أو غير صحيح. طيب إذن من هؤلاء الأئمة إبراهيم النخعي، الأعمش مع أنه حافظ متقن إلا أنه يعجب بشيخه إبراهيم النخعي، وهذا دليل على عظم مكانة إبراهيم النخعي، فيقول كان إبراهيم يعني النخعي صيرفيا في الحديث، يعني حاذقا في الحديث. يقول وكنت أسمع من الرجال فأجعل طريقي عليه، يعني يسمع من بعض الشيوخ الآخرين، لأن الأعمش روى عن عدد كثير من الشيوخ، روى عن زيد بن وهب المذكور هنا في هذه الحكاية، وروى عن عمارة بن عمير، وروى عن أبي الضحى مسلم بن صبيح الكوفي، وروى عن أبي صالح السمان، وروى عن خيثمة بن عبد الرحمن، وعن عدد من الشيوخ، فيذكر أنه كان يسمع من أولئك الرجال فيجعل طريقه على إبراهيم النخعي، يعني بعد ما يسمع من أولئك يمر على إبراهيم النخعي فيعرض عليه ما سمعه من هؤلاء الرجال. يقول: وكنت آتي زيد بن وهب وضرباءه في الحديث، يعني وأمثاله في الحديث، مع العلم أنهم ثقات. يقول: آتيهم في الشهر المرة والمرتين، وكان الذي لا أكاد أغبه إبراهيم النخعي، يعني لا أكاد أتخلف عنه، هو إبراهيم النخعي. طيب، إذن هذا يدل على طول ملازمة الأعمش لإبراهيم النخعي، ولهذا استفاد أهل العلم من مثل هذه الحكاية أن الأعمش مختص بإبراهيم النخعي، وأن إبراهيم النخعي من كبار شيوخ الأعمش، والأعمش موصوف بالتدليس، فإذا روى عن إبراهيم النخعي حديثاً ولم يصرح به بالسماع فهل نرده لأن الأعمش مدلس؟ نقول إن الحذاق من أهل العلم بيّنوا أن الأعمش إذا روى عن إبراهيم النخعي بالعنعنة فالأصل أن روايته عنه محمولة على السماع، والسبب أنه من كبار شيوخ وهو من أخص التلاميذ به، فلا يتصور أن يأخذ عنه شيء بواسطة، لكن هناك استثناءات ليس هذا موضوع التفصيل فيها. الأثر الذي بعد هذا يرويه عبد الرحمن بن أبي حاتم عن يونس بن حبيب، ويونس بن حبيب هذا هو الراوي لمسند أبي داود الطيالسي، بل هو الجامع لهذا المسند، فالمسند لم يصنفه أبو داود الطيالسي ولكن صنفه تلميذه يونس ابن حبيب هذا، فهو شيخ لعبد الرحمن بن أبي حاتم، ولهذا نجد أن هذا الحديث من الأحاديث التي في مسند أبي داود الطيالسي. يرويه يونس بن حبيب عن أبي داود الطيالسي، يقول: حدثنا شعبة قال، يعني شعبة: حدثت بحديث قتادة سفيان الثوري، يعني هذه جملة اعتراضية، يعني أنه حدث سفيان الثوري بهذا الحديث. ما هو الحديث الذي حدث شعبة به سفيان الثوري؟ هو حديث يرويه قتادة ابن دعامة السدوسي عن أبي حسان وهو الأعرج عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى ذو الحليفة أشعر بدنته. ذو الحليفة هو ميقات أهل المدينة المعروف الآن بأبيار علي، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان ذاهبا إلى الحج أشعر بدنته. ما معنى أشعر بدنته؟ يعني أنه جرحها من جهة سنامها وجعل الدم يسيل عليها، وهذه مسألة معروفة في تلك الأعصار، إشعار البدن يعني إعلامها، يعني جعل هذا علامة على أن هذه بدنة تساق إلى بيت الله الحرام حتى تعظم وحتى لا يتعرض لها أحد. كان حتى العرب في جاهليتهم يصنعون هذا، ليقولوا لمن كان سارقا أو ما إلى ذلك: انتبه، فأنت لو سرقتها تصاب بعقوبة من الله لأن هذه مسوقة إلى بيت الله الحرام. فحتى اللصوص كانوا يهابون أن يسرقوا مثل هذه البدن لأنهم كانوا يعظمون بيت الله الحرام. على كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم أشعر بدنته، يعني أعلمها بهذه العلامة. هذا الحديث نجد أنه أخرجه مسلم في صحيحه، وكذلك أيضا أبو داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة وغيرهم كلهم رووا هذا الحديث عن حديث ابن عباس. لكن بالنسبة للقصة لا، القصة جاء بها يونس بن حبيب في روايته عن أبي داود الطيالسي. يقول شعبة إنه حدث سفيان الثوري بهذا الحديث فقال، يعني سفيان الثوري، وكان في الدنيا مثل قتادة، يعني في الحديث. هذا يدل على أن سفيان الثوري يثني على قتادة، يزكي قتادة، يوثق قتادة، يصفه بالحفظ والإتقان، يعظم أمره. لماذا؟ لأن سفيان الثوري إمام ناقد، فثناؤه على قتادة هذا له ثقله وله وزنه، وحق لقتادة أن يفخر بثناء سفيان الثوري عليه. مع العلم أن الناقل لهذا هو شعبة وهو قرين سفيان الثوري، وهذا يدل على صفاء نفوسه رحمة الله تعالى عليه. ما قال شعبة كيف أنا أحفظ من سفيان الثوري، أو أنا أعلم بالحديث من سفيان الثوري، أو استنكف أن ينقل هذا الخبر عن سفيان الثوري؟ لا، هؤلاء قوم كانوا يريدون الله بأعمالهم، تخلوا عن حظوظ نفوسهم ووطؤوها تحت أرجلهم. فقرينه سفيان الثوري، نجد أن شعبة صار الآن في محل التلميذ له، ينقل هذا الخبر عنه. وسيأتي إن شاء الله تعالى بعد قليل ذكر بعض الموازنة عن شعبة وسفيان الثوري من قبل بعض الأئمة، ونبين هناك إن شاء الله تعالى ما يتعلق بهذا. الأثر الذي بعد هذا ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم عن شيخه علي بن الحسن الهسنجاني، وهو يرويه عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. الإمام أحمد من تلاميذ سفيان بن عيينة، فيقول: قيل لسفيان بن عيينة، قال عمرو بن دينار، يعني قيل لسفيان بن عيينة: هل قال عمرو بن دينار ما رأيت أبصر بحديث من الزهري؟ قال: نعم. من الذي قال نعم؟ يعني سفيان بن عيينة يقول: نعم، إن عمرو بن دينار قال هذا الكلام. سفيان بن عيينة من أكبر تلاميذ، أو هو أكبر تلاميذ عمرو بن دينار، وهو راويته. إذن هذا فيه ثناء من عمرو بن دينار هذا الإمام، وهو من التابعين، هذا ثناء منه على الزهري. والزهري هو محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري، وهو حافظ زمانه، وهو أكثر رواة الحديث رواية، إمام مشهور، حديثه مخرج عند الجماعة، ويعترف له القاصي والداني بالحفظ والإتقان. إذن ثناء عمرو بن دينار هنا في محله، فليس هناك أبصر بالحديث من الزهري، يعني أعلم بالحديث من الزهري. هذا والذي قبله يدل على أن هؤلاء الأئمة كانوا يتكلمون في الرواة جرحا وتعديلا، فهذا من تعديلهم لهؤلاء الرواة. الأول تعديل من الأعمش لإبراهيم النخعي، والثاني تعديل من سفيان الثوري لقتادة، وإقرار من شعبة لما قاله سفيان الثوري، لأن شعبة ساقه مساق المدح لقتادة، وقتادة شيخ لشعبة. والثالث تعديل من عمرو بن دينار للزهري. فهذا يدل على أن الأئمة كانوا يتكلمون في الرواة جرحا وتعديلا. الآن عندنا تعديل، وسيأتي بعض الأخبار التي فيها جرح، وسنبين إن شاء الله تعالى في موضعه ما حكم مثل هذا، يعني الكلام في الرواة جرحا وتعديلا. الأثر الذي بعد هذا قال: ذكره أبي قال حدثنا محمود بن غيلان. إذن هذا يرويه عبد الرحمن بن أبي حاتم عن أبيه، ولكنه لم يقل حدثنا أبي، وإنما قال ذكره أبي، فيبدو أنه أخذه عن أبيه في مجلس مذاكرة. وفرق بين مجلس المذاكرة ومجلس التحديث، فمجلس التحديث يكون الشيخ فيه متهيئا للحديث، يعني مراجعا لحديثه، وربما كانت كتبه أيضا بين يديه ومستعد لتحديث هؤلاء الطلاب الذين جاءوا. وأما مجلس المذاكرة فإنه يأتي عرضا، لا يكون الشيخ فيه متهيئا للتحديث ولا مستعدا له، وربما أن كتابه وليس بين يديه. فلذلك يحصل في مجلس المذاكرة هذا أن يروى الحديث بالمعنى، وأن يتخفف في صيغ التحمل والأداء، ربما جاء بها بالعنعنة وفيها شيء بالتحديث وهلم جر. وربما أيضا حصل خلل في الإسناد، ولكن ليس مقصوده الآن التحديث بالحديث، وإنما على سبيل المذاكرة، مثل ما أن عبد الرحمن بن مهدي لما سأله تلميذه محمد بن المثنى الزمن المعروف بأبي موسى العنزي، سأله عن حديث فأجابه عبد الرحمن، فذهب أبو موسى يكتب هذا الحديث، فمنعه عبد الرحمن، منعه من الكتاب، فاستغرب وقال إنك قد قلت، يعني ذكرت الحديث، فلماذا تمنعني من كتابته؟ فقال لو كنت وحدك لهان الأمر، أو كلام نحو هذا، ولكن ماذا أفعل بهؤلاء؟ يقصد أنك لو أنك وحدك، فأنا وأنت كلانا بالبصرة وأنت تلميذ، فإذا رجعت كتبي ونظرت وإذا بالكلام الذي قلته لك فيه خلل، رأيتك في اليوم الآخر وقلت لك انتبه، فالذي قلت لك كيت وكيت الصواب فيه كذا وكذا. لكن هؤلاء الذين حضروا فيهم أناس آفاقيون، يعني يأتون من الآفاق لا أعرفهم، فيقوم الواحد منهم وقد لا يعود لمجلسه، فيحمل عني ذلك الخطأ، فأنا أمنعك من كتابتي وأمنع كل أحد من كتابته، وإنما أوردت هذا الكلام على سبيل المذاكرة. إذن هذا يدل على أن المذاكرة يتخفف فيها ما لا يتخفف في غيرها. فيبدو أن عبد الرحمن بن أبي حاتم أخذ هذا عن أبيه على سبيل المذاكرة، قال ذكره أبي، قال حدثنا محمود بن غيلان، قال حدثنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر، قال قال عمر بن عبد العزيز عليكم بابن شهاب هذا، فإنكم لا تلقون أحدا أعلم بالسنة الماضية منه. ابن شهاب هو الزهري الذي أثنى عليه عمرو بن دينار في الأثر السابق، وهذا الأثر فيه ثناء من الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز على ابن شهاب. وعمر بن عبد العزيز كان كلف ابن شهاب بتدوين السنة، يعني لما كان عمر بن عبد العزيز واليا أمر ابن شهاب أن يدون السنة، وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الآفاق، يعني إلى كل البلدان، يأمرهم بأن يجمعوا كل ما عندهم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن أصحابه والتابعين، كما جاء ذلك في صحيح البخاري، وعلل ذلك بقوله فإني خفت دروس العلم وذهاب أهله، يعني خاف من اندثار العلم، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء. فيبدو أن عمر بن عبد العزيز لما رأى أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم توفوا خاف على هذا العلم، أن يندثر، فأمر بكتبه، وكلف بذلك عمر بن عبد العزيز، وكلف بذلك أبي شهاب الزهري، فقام به أبي شهاب الزهري رحمه الله خير قيام، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. فالمهم أن هذا الثناء في محله، ولكن هل هذا الإسناد ثابت أو لا؟ الجواب أن معمر بن راشد الراوي لهذا عن عمر بن عبد العزيز لا يمكن أن يكون سمع من عمر بن عبد العزيز، لأن معمر بن راشد ذكر عن نفسه أنه طلب العلم لما مات الحسن البصري، والحسن البصري مات في سنة 110، يعني 110، وعمر بن عبد العزيز كانت وفاته في سنة 100 تقريبا، يعني أن معمر إنما طلب العلم بعد وفاة عمر بن عبد العزيز بنحو 10 سنين، بل لما توفي عمر بن عبد العزيز كان عمر معمر إما 4 سنوات أو 5 أو على أكثر تقدير 8 سنوات، لأنه اختلف في سنة وفاته، فقيل إنه توفي في سنة 50 و100، وقيل 53 و100، وقيل 54 و100، يعني قيل سنة 150 أو 153 أو 154. طيب، وما علاقة هذا بذاك؟ قالوا وكان سنه حينما توفي 58 سنة، فإذا كان عمره لما توفي 58 سنة، وقد توفي سنة 150 أو 53 أو 54، فإنه يكون لما توفي عمر بن عبد العزيز له من العمر إما 4 سنوات إذا كان توفي سنة 54، أو 5 سنوات إذا كان توفي سنة 53 يعني 100، أو 8 سنوات إذا كان توفي سنة 50 و100. ومثل هذا لا يتصور أن يكون أدرك عمر بن عبد العزيز وسمع منه، خاصة وأن معمر كان في بلد آخر، يعني لم يكن في البلد التي فيها عمر بن عبد العزيز. معمر كان في البصرة، ثم بعد ذلك انتقل إلى اليمن، فهذا يدل على أن معمر بن راشد لم يسمع من عمر بن عبد العزيز، فيكون الإسناد منقطعا. لكن رجاله ثقات، الرجال ثقات بلا شك، لكن معمر يحدث عن شيء لم يسمعه. هل هذا هو السبب الذي جعل عبد الرحمن بن أبي حاتم يروي هذا عن أبيه بهذه الصفة، ذكره أبي؟ الله أعلم، قد يكون هذا هو السبب، وقد يكون إنما أخذ هذا كما قلت على سبيل المذاكرة، والله تعالى أعلم. الأثر الذي بعد هذا يقول في عبد الرحمن بن أبي حاتم: حدثنا موسى بن يوسف القطان، وهذا من الثقات، قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الموصلي قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون قال كان أيوب من أعلمنا بالحديث. ابن عون هو عبد الله بن عون، وهو تقريبا قرين لحماد بن زيد، لأن حماد بن زيد وعبد الله بن عون كلاهما يرويان عن أيوب السختياني، لكن عبد الله بن عون أرفع رتبة من حماد بن زيد، يعني أعلى سنا، بل إنه قرين أيوب السختياني، لأن ابن عون وأيوب السختياني كلاهما من تلاميذ محمد ابن سيرين. إذن هذا ثناء من القرين على قرينه، فعبد الله بن عون يثني على أيوب السختياني ويعترف له بهذا الفضل، وهذا شبيه بما ذكرنا سابقا عن شعبة والثوري وغيرهما. فانظروا لهذا الصفاء وهذه المحبة من هؤلاء العلماء بعضهم لبعض، فليت طلبة العلم يأتسون بهذا، الذين ربما أخذ الواحد منهم فائدة أو معلومة يستفيدها من أحد طلبة العلم، إما من طريق سماعه من في شريط أو درس في قناة أو غير ذلك، أو من خلال قراءة في بعض ما كتبه من أبحاث في كتبه، ثم بعد ذلك يذكر هذه المعلومة وينقلها وكأنه هو الذي ظفر بها، مع العلم أنه إنما أخذها من ذلك الشخص، لكن يستنكر أن ينسب الفضل لأهله، فهذا من الأخلاق الرديئة وللأسف. أما أخلاق هؤلاء السلف فكانت بخلاف ذلك. لماذا؟ لأنهم أرادوا بعلمهم وجه الله. فينبغي لكل منا أن يحرص على تصفية نفسه من الشوائب وهذه الدواخل التي قد تفسد على الإنسان عمله، والله المستعان. الأثر الذي بعد هذا يقول فيه عبد الرحمن بن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا أحمد الدورقي قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي عن حماد بن زيد قال ذكر أيوب، أيوب هو أيوب السختياني المذكور في الأثر السابق، ذكر أيوب رجلا يوما فقال هو يزيد في الرقم. لاحظوا أن الآثار التي سبقت كلها فيها ثناء وتزكية على أولئك الأئمة، يعني الأول ثناء على إبراهيم النخعي، والذي بعده ثناء على قتادة، والذي بعده ثناء على الزهري، وكذلك الذي بعده، والذي بعده ثناء على أيوب السختياني. أما هذا فأيوب السختياني يتكلم في رجل، والمبحث الذي أورده عبد الرحمن بن أبي حاتم في هذا الباب يتضمن كلام هؤلاء الأئمة في الرواة جرحا وتعديلا، وليس تعديلا فقط وإنما حتى في الجرح، وسيأتي لذلك بعض التفصيل إن شاء الله تعالى. لكنهم إذا تكلموا فكثير منهم يكون عف اللسان، تجد أن عباراته رفيعة، وبعضهم قد يصرح بالضعف أو بالتكذيب ونحو ذلك، وكل له طريقته، فلا حرج في هذا ولا حرج في هذا، ولكن المقصود أن بعض هؤلاء الأئمة إنما يتكلم ديانك، ويدل عليه أنه يستخدم مثل هذه العبارات الرفيعة. فأيوب السختياني لما ذكر رجلا وهذا الرجل مجروح ولا بد من بيان حاله، ولا يجوز السكوت عليه، لأنه إذا سكت عنه فإنه يترتب على ذلك السكوت اغترار الناس به حينما يروي حديث، فإذا اغتر به الناس وهم لا يعرفون حاله وليس لهم أيضا معرفة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وليس عندهم حس نقدي مثل هؤلاء الأئمة، فإنهم قد يظنون هذا الحديث صحيحا، فيتلقونه تلقي قبول، وربما عملوا به، وربما ترتب عليه لوازم. إذن السكوت عن هذا الراوي المجروح غش، غش للمسلمين، فلا يجوز السكوت عنه، بل لا بد من بيان حاله من قبل من يعرفه من هؤلاء الأئمة. فأيوب السختياني عرف هذا الرجل فبين حاله بهذه العبارات اللطيفة. ماذا قال؟ قال هو يزيد في الرقم. ما معنى يزيد في الرقم؟ يقول إذا روى حديثا زاد فيه. طيب، وإذا زاد فيه ماذا يعني؟ يعني أيوب السختياني أنه يكذب، يضع الحديث، ربما يأتي بالحديث فيزيد فيه أشياء من عندي، فهذا من أنواع الوضع في الحديث. فانظروا كيف أنه عبر عن تلك العبارة الشنيعة، مثل أن يقول كذاب يضع الحديث، عبر بهذا التعبير. قال هو يزيد في الرب فقط، افهمها. قال وذكر رجلا آخر فقال لم يكن مستقيم اللسان، يعني لو ترجمناها تعني أنه يكذب، إذا كان غير مستقيم اللسان فإنه يكذب، لكنه ترفع عن هذه العبارات التي فيها هذه الرعونة وأراد أن يستخدم مثل هذه الألفاظ التي فيها هذا الأدب، والمؤدى واحد، وأهل العلم يعرفون المراد بهذه العبارات. الأثر الذي بعد هذا يرويه عبد الرحمن بن أبي حاتم عن عبد الملك بن أبي عبد الرحمن المقري. أبو عبد الرحمن المقري هذا اسمه عبد الله بن يزيد المقري، فهذا ابنه عبد الملك، هو الراوي لهذا الأثر عن عبد الرحمن بن الحكم بن بشير. وعبد الرحمن بن الحكم بن بشير يرويه عن أبيه، وأبوه هو الحكم بن بشير. يقول سمعت عامر بن قيس يقول، وعمر بن قيس من الثقات المعروفين، يقول ينبغي لصاحب الحديث، يعني هذا الكلام الذي جاء به عمر بن قيس خرج مخرج الحكم والفوائد التي تصدر من أئمة عارفين، يقول ينبغي لصاحب الحديث أن يكون مثل الصيرفي. الصيرفي خلاص ما في داعي نعيد الكلام عنه، عرفنا أنه هو الذي عنده خبرة بجيد الذهب من رديء. يقول ينبغي لصاحب الحديث أن يكون مثل الصيرفي الذي ينتقد الدراهم، فإن الدراهم فيها الزائف والبهرج وكذلك الحديث. الزائف هو الرديء من الشيء، وكذلك البهرج أيضا، فهما يعني من الألفاظ التي معانيها متقاربة. فإذا هذا زائف يعني أنه مغشوش، وهذا بهرج، وأحيانا يقال إن بهرج، وأحيانا يأتون بعبارة ستوقة ونحو ذلك، كلها بمعنى الذهب الرديء المغشوش. إذن الصيرفي نجد أنه يعرف الدراهم التي فيها الشيء الرديء من الدراهم التي ليس فيها رديء، يميز هذه من هذه. وإذا جيء له بدراهم مغشوشة زائفة بهرجة نجد أنه يعرفها، فيقول هذه لا تقبل، هذه مغشوشة. قال وكذلك الحديث، يعني أن الحديث فيه الصحيح وفيه غير الصحيح، من الذي يعرف الصحيح من غير الصحيح؟ هم هؤلاء الأئمة الجهابذة النقاد الذين ينبغي لصاحب الحديث أن يكون على هذا النسق مثله، ولا يكتفي فقط بمجرد رواية الحديث، يعني الذي يحفظ الحديث فقط وليس عنده نقد. نعم هو يمكن أن يكون مبلغا ولكنه دون أولئك الأئمة في الرتبة، فالإمام الجهبذ الناقد هذا بأعلى المنازل. أيضا الأثر الذي بعده وما بعده يعني على هذا النسق نتكلم عليه إن شاء الله تعالى بعد الشيء. بالنسبة للصيرفي في اللجان والتصوير الطبيعي، لكن بالنسبة للإسناد لم يدعيها الإنسان ما بالنسبة للتصوير الطبيعي في الرجال ما يمكن، لكن بالنسبة للتصوير الطبيعي يمكن واحد في الزمن هذا تحدث عنها وكذا. يعني بالنسبة للجهبذ الناقد الذي ينبغي أن يكون مثل الصيرفي يكون يعرف الحديث بمجرد ذكر طرفه، فهؤلاء الأئمة أعطاهم الله حسا ومعرفة بهذه الأحاديث بشكل عجيب، حتى إن بعضهم يقول إما أن تأتيني بالإسناد وأذكر لك المتن، أو تأتيني بالمتن وأذكر لك الإسناد. يقول بمجرد ما تبدأ بذكر الإسناد أعرف ما هو الحديث الذي تريد أن تذكره، لأنه يعرف أن هذا الإسناد الحديث الفلاني، مع العلم أن الأسانيد تروى بها عدة أحاديث، لكن أحيانا يكون لكل إسناد طبيعة خاصة، يعرف أن هذا الإسناد لحديث معين. أو العكس، إذا أردت ائتني بالمتن وأنا أذكر لك إسناده، هذا دليل على شدة وثوقه بحفظه، مثل أبي زرعة الرازي رحمة الله تعالى عليه. وحتى إن بعضهم يقول يكفيك من الحديث شمه فقط، مجرد ما يذكر لك طرفه على طول يتلاحق لك الباقي، تستدعي باقي المعلومات. هذه يعني مكانة لا تتحصل إلا لمثل هؤلاء الأئمة الكبار. لا نقول هذا تعجيزا، بل نقوله حفزا للهمم، لأنه يعني إذا كان الإنسان أنعم الله جل وعلا عليه بنعمة الحفظ أولا، ثم بالنظر الثاقب، يعني الفطنة ليس كل أحد يؤتاها، قد يؤتى حفظا ولكنه لا يؤتى نباها، نباها شيء آخر. من جمع الله له بين الاثنين فيا لك، هذا من أعلى المنازل. لكن من أعطي حفظا فقط ولم يعطى نباها، هذا كثير في المحدثين، لكنهم ليسوا مثل هؤلاء الأئمة. هؤلاء الأئمة الجهابلة يعدون على الأصابع، يعني هم غرة في جبين التاريخ. وأما رواة الحديث فيعدون بالألوف، يعني كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم تضمن قرابة يمكن 20,000 راوي، وهناك ما هو أكثر من هذا ممن لم يذكر في هذا الكتاب، يعني أن عددهم يمكن يزيد على 20,000 راوي. لكن كم عدد الأئمة البارزين من هؤلاء؟ قلة. أين البقية؟ لماذا لم يكونوا مثل هؤلاء الأئمة؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهؤلاء الأئمة عندهم معرفة بالمتون، وعندهم معرفة بالأسانيد، وعندهم معرفة بالرجال، وعندهم معرفة بأشياء كثيرة مما أشرت إليه قبل قليل. يعني فقط معرفتهم بالرجال متضمن الأشياء عدة، مثل ما ذكرت لكم الأنساب والأسماء والكنى والألقاب والرحلات والأوطان والشيوخ والتلاميذ والكتب والمصنفات، ويعني الأحوال الباقية التي أحيانا تكون دقيقة جدا، مثل معرفتهم براوي انتقل من بلد إلى بلد، لماذا انتقل من هذا البلد؟ كان في ذاك البلد يكذب، فلما انكشف أمره انتقل إلى بلد آخر ليخفي أمره. يعرفون مثل هذا الراوي، مثل عمرو بن خالد الواسطي، يقول وكيع كان جارا لنا ثم انتقل إلى واسط. لماذا انتقل؟ يريد أن يخفي أمره لأنه انكشف كذبه. فعلى كل حال هؤلاء الأئمة يعني مهما نذهب نذكر يعني من أحوالهم ومقاماتهم، الأمر يطول، ولا يعرف هذا إلا من مارس هذا الشيء وعرف دقتهم في النقد. لعل إن شاء الله تعالى منكم من يقرأ في بعض كتب العلل، مثل كتاب العلل مثلا لابن أبي حاتم صاحب الكتاب هذا، وهو ينقل مثلا عن أبيه وأبي زرعة كشفهم لعلل الأحاديث، انظر كيف اكتشفوا علل تلك الأحاديث، تجد عجائب. يعني حينما يأتي إسناد ظاهره أن ما فيه علة، ظاهره الصحة، ثم يقول لك لا، هذا الإسناد كذا كذا كذا، ويبدأ يحلل لك هذا الإسناد حتى يبين لك شيء تعجب، كيف توصل إلى هذه العلة. لهذا ليس كل إسناد يبدو لك رجاله ثقات عامة، يأتي واحد والله يجيب تقريب التهذيب ويفتح على هؤلاء الرجال والله فلان ثقة وهذا الشيخ من شيوخه، إذن الإسناد متصل وهذا الرجل ثقة، إذن الإسناد صحيح. لا، هذا الحديث قد تكون له علة خفية ما تستطيع أن تطلع عليها إلا بجمع الطرق، وإذا كانت أيضا عندك الآلة والقدرة على اكتشاف ذلك. هل يمكن لأحد في هذا العصر أن يكون شبيها بهؤلاء الأئمة. أقول أما الوصول إلى درجتهم فما أظن، بل لا أبعد إذا قلت مستحيل. لماذا؟ لأن هناك أشياء لا يستطيعها أهل هذا الزمان، مثل وجود الطرق والروايات التي كانت موجودة في عصره. يعني حتى لو أعطي أحد في هذا العصر ما أعطي من الحفظ والإتقان والذكاء والفطنة إلى آخر ما هنالك، فإن هناك أشياء لا يستطيعها هو، ليست في مقدوره من غير قصور منه، لكن هذا شيء في ذلك العصر، مثل ما قلت وجود الروايات والطرق التي لم تتوفر عندنا في هذا العصر. كذلك أيضا المكانة لهؤلاء الأئمة في تلك العصور لا يمكن أن يصل إليها أحد في هذا العصر، لكن من تشبه بهؤلاء الأئمة فحرص على حفظ الحديث، حرص على معرفة القواعد الضابطة لهذه الأحاديث، حرص على معرفة الرجال، أكثر من القراءة في طريقة هؤلاء الأئمة في التعليل والنقد حتى يكتسب صفاتهم، يكتسب معارفهم، فإنه قد يحصل له خير كثير، والناس مقلون ومستكبر، والفضل من الله جل وعلا والمنة، والمرء يدعو الله جل وعلا أن يجعله شبيها بأولئك الأئمة، وليس ذلك على الله ببعيد، لكن الوصول إلى مرتبتهم هذا دونه خرط القتاد، والله تعالى. أخونا يقول إن في هذا العصر من يحفظ حفظا عجيبا، فنجد بعضهم يحفظ القرآن حتى بأرقام الآيات. أقول لا، فيه ما هو أشد، بعضهم يمكن يحفظ في القرآن منكوسا ويأتيك من الآخر ويأتيك بالآية من آخرها وهلم جرا. لكن يا أحباب هؤلاء الذين بهذه الصفة، وإن كان حفظهم بهذه الصفة يبهر الناس، إلا أنهم فقدوا أيضا أشياء. فالذين ترونهم في بعض المقاطع هم من الذين يصنفون على أنهم عندهم نقص في العقل، عندهم تخلف، بعضهم من يسمى بالمنغولي. فهؤلاء يعني خلق عجيب من مخلوقات الله، يعني لا يستطيع إنسان أن يعرف الأسرار التي وراء مثل هذا الحفظ، هذا شيء من الله جل وعلا. لكن هؤلاء ينقصهم الفهم والإدراك والعقل، ولذلك لو سألته يعني بعض الأسئلة التي يفهمها عامة الناس تجد أنه لا يعرف، لكن أعطه مثل هذا الذي أعطيته يعطيك، يعني مثل الآلة تمام. لكن هل يمكن أن يكون هناك إنسان عنده مثل هذا الحفظ وعنده أيضا فهم وإدراك؟ قل هذا نادر في التاريخ، يندر أن تجد مثل هذا، ولذلك نراهم قلة من أهل العلم الذين وصفوا بمثل هذه الصفات. فيصعب أن يجتمع هذا وذاك، ثم حتى لو اجتمع فأحيانا يكون هناك شيء آخر وهو الزكاة. فعندنا الحفظ والفهم والإدراك، وعندنا الزكاة، هذه يعني يندر أن تتوفر لأحد. لعلي أشرت قبل كذا إلى أن هناك بعض من بلغوا في الحفظ والإتقان والمعرفة حدا يحسدون عليه، ولكنهم ما أوتوا زكاة فسقط حديثهم وسقطت مكانتهم عند المحدثين. الزكاة يعني الثقة والعدالة. أي نعم. بقي وقت؟ طيب ونكمل بعدين إن شاء الله. قال حدثنا عبد الرحمن حدثنا أبي حدثني عبدة بن سليمان قال قيل لابن المبارك هذه الأحاديث المصنوعة قال يعيش لها الجهابذة. حدثنا عبد الرحمن حدثنا أبي حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال قال يحيى بن يمان إن لهذا الحديث رجالا خلقهم الله عز وجل منذ يوم خلق السماوات والأرض وإن وكيعا منهم. حدثنا عبد الرحمن حدثنا أبي قال قال عباس العنبري ما تعلمنا الحديث إلا من أبي حفص الصيرفي. حدثنا عبد الرحمن سمعت أبي يقول سمعت إسحاق بن موسى الأنصاري يقول ما مكن لأحد من هذه الأمة ما مكن لأصحاب الحديث يعني لأئمة أهل الحديث العالمين النقاد لآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قال في كتابه وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، فالذي ارتضاه الله عز وجل قد مكن لأهله فيه فيقبل منهم يعني قولهم في رواية فيقبل منهم يعني قولهم في رواة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث أصحابه. ثم إن كان منهم رجل أحدث بدعة سقط حديثه وإن كان أصدق الناس ولم يكن لأصحاب الأهواء أن يقبل يعني قولهم في روايتهم حديثا واحدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أصحاب الأهواء ليس هم على الذين على الدين الذي ليس هم على الدين الذي ارتضاه الله عز وجل. حدثنا عبد الرحمن حدثنا محمد بن مسلم الرازي قال سمعت أبا زياد حماد بن زادان قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول سفيان الثوري إمام في السنة إمام في الحديث، وشعبة بن الحجاج إمام في الحديث وليس بإمام في السنة. قال وسمعت محمد بن مسلم يقول يعني أنه كان لا يخوض في مثل هذا. حدثنا عبد الرحمن حدثنا أبي حدثنا يزيد بن عبد ربه الحمصي حدثنا عقبة بن علقمة عن الأوزاعي قال قال يزيد بن أبي حبيب إذا سمعت الحديث فانشده كما تنشد الضالة، فإن عرف فخذ وإلا فدع، فإن عرف فخذه وإلا فدعه، فإن عرف فخذه وإلا فدعه. طيب هذه الآثار التي قرأت علينا منها الأثر الأول وهو مشهور عن عبد الله بن المبارك رحمه الله، وفيه تزكية مطلقة لأهل الحديث، فلما ذكرت له بعض الأحاديث الموضوعة ويبدو أن الذي ذكرها كان متخوفا كأنه يقول ماذا نصنع بهذه الأحاديث الموضوعة والمصنوعة، فعبد الله بن المبارك قال كلمة الإمام الواثق قال تعيش لها الجهابذة، يعني يقول لا يهمك أمرها. لماذا؟ لأن هناك جهابذة نقاد سيكشفونها ويبينون أنها ليست بصحيحة، فهذا لا يخاف منه. هذا العصر الذي عاش فيه ابن المبارك هو العصر الذي بدأت فيه الدولة العباسية، لأن ابن المبارك رحمه الله كان صغيرا في السن لما قامت الدولة العباسية حتى إنه ألبس السواد. إذن عبد الله بن المبارك رحمه الله لما قامت الدولة العباسية كان عمره قريبا من 12 سنة أو 12 سنة، فيذكر أنه ممن ألبس السواد، وكانت الدولة العباسية وما بدأت ألزمت الناس بلبس السواد حتى يكون ذلك شعارا ودليلا على الولاء والخضوع لها، ويبدو أن ذلك كان بمشورة من أبي مسلم الخراساني الذي عرف بأنه هو القائد للدولة العباسية في ذلك الوقت. وكانت الدولة العباسية اعتمدت على العنصر العجمي اعتمادا قويا، لأن العرب كانوا موالين للدولة الأموية، فخاف بنو العباس أن يستخدموا العرب، فاعتمدوا على أبي مسلم الخراساني الذي جيش العجم، وبهم أسقطت دولة بني أمية. ولكن جاء هؤلاء العجم بعجرهم وبجرهم، من كان مسلما حسن الإسلام فهذا على نيته، ولكن دخل فيهم من أبطن الكفر وأظهر الإسلام، وهؤلاء وللأسف كانوا كثرة ولهم وجود في الدولة أو في جيوش الدولة العباسية وفي رجالاتها. والخلاصة أن هؤلاء هم الذين انتشر عن طريقهم الوضع في الحديث والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم والزندقة، حتى إن الخليفة العباسي المهدي لما رأى الأمر أمرا عظيما أنشأ ديوانا بأكمله، مثل ما نقول وزارة من الوزارات الآن لتتبع الزنادقة. فهذا الكلام قيل إنه قاله هارون الرشيد لعبد الله بن مبارك، أو قاله قائل مثل ما أورده ابن أبي حاتم أنه قال هذه الأحاديث، يعني ماذا نصنع بها؟ قال تعيش لها الجهاد، يعني لا خوف. ولذلك لما جاء بأحد هؤلاء الوضاعين وأمر هارون الرشيد بقتله، قال أين أنت يا أمير المؤمنين؟ من 4000 حديث وضعتها، أحرم فيها الحلال وأحلل فيها الحرام. قال وأين أنت يا عدو الله من أبي إسحاق الفزاري وعبد الله بن المبارك يدخلان هلك نخلا؟ يقول ما علينا خوف منك، الجهابذة موجودون. فهذا الذي عناه عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى. أما الذي بعد هذا فيرويه عبد الرحمن بن أبي حاتم عن أبيه، أبوه هو أبو حاتم محمد بن إدريس، وأبو حاتم يرويه عن شيخه علي بن محمد الطنافسي يقول قال يحيى بن يمان. يحيى بن اليمان رحمه الله من الرواة المعروفين وهم من شيوخ البخاري، فيقول إن لهذا الحديث رجالا، يعني هم هؤلاء الأئمة الذين نتكلم عنهم ونبين مآثرهم ومناقبهم، وهؤلاء الرجال اصطفاهم الله، اختارهم الله لخدمة دينه، اختارهم الله يوم خلق السماوات والأرض. ولا شك أن كل شيء في هذا الكون بقدر، فهؤلاء الرجال خلقهم الله جل وعلا وقدر المقادير وكتب في صحائفهم أن فلان سيكون إماما ويحصل له كيت وكيت وكيت، فهذا بلا شك أنه في مقدور الله جل وعلا. لكن مقصود يحيى بن اليمان رحمه الله بيان حال وكيع بن الجراح وإمامته، فيقول وإن وكيعا منه، يعني إن وكيعا من هؤلاء الرجال الذين اصطفاهم الله واختارهم. وكيع بن الجراح الرؤاسي إمام من أئمة أهل الكوفة وحافظ متقن وعارف أيضا بالحديث وإجاله وعلله، وسيأتي إن شاء الله تعالى معنا موازنة بينه وبين عبد الرحمن بن مهدي وبين يحيى بن سعيد القطان، لأن هؤلاء الثلاثة كانوا أقرانا، كلهم تلاميذ سفيان الثوري، متلاميذ شعبة أيضا وهكذا، وحالهم متقاربة، لكن كل منهم يمتاز بشيء كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. والمحصلة من هذا أن هذا ثناء من يحيى بن اليمان على وكيع بن الجراح. الذي بعد هذا يقول فيه عبد الرحمن: حدثنا أبي قال قال عباس العنبري، عباس هذا هو ابن عبد العظيم العنبري، يقول: ما تعلمنا الحديث إلا من أبي حفص الصيرفي. أبو حفص الصيرفي هذا هو عمرو بن علي الفلاس من الأئمة المشاهير، يعني في طبقة الإمام أحمد وعلي بن المديني وأمثاله. فيقول عباس: ما تعلمنا الحديث إلا من أبي حفص الصيرفي. هذا يدل على مكانة أبي حفص الصيرفي رحمه الله، وأنه من هؤلاء الأئمة الجهابدة النقاد. الذي بعد هذا يقول أو يرويه عبد الرحمن عن أبيه يقول: سمعت إسحاق بن موسى الأنصاري يقول: ما مكن لأحد من هذه الأمة. يعني لاحظوا هذا استنباط من إسحاق بن موسى الأنصاري هذا من هذه الآية، يقول: ما مكن لأحد من هذه الأمة. ما مكن يعني ما مكن مثل ما مكن لأصحاب الحديث، يعني لأئمة أهل الحديث العالمين النقاد لآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أمثال من؟ أمثال محمد بن سيرين، أيوب السختياني، حماد بن زيد، شعبة بن الحجاج، سفيان الثوري، عبد الرحمن بن مهدي، يحيى بن سعيد القطان، الإمام أحمد، علي بن المديني، يحيى بن معين، إسحاق بن راهوية، ابن أبي شيبة، البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجة، الدارقطني، ابن خزيمة، ابن حبان، كل هؤلاء من هؤلاء الأئمة الجهابدة النقاد. فهؤلاء مكن الله لهم، ومثل ما يقال في المصطلح الدارج خلد التاريخ ذكرهم. ومنذ ذلك العصر إلى الآن في وقت الإقامة، منذ ذلك العصر إلى الآن، والأمة تترحم عليهم وتنتفع بهذه الآثار وبهذا العلم، فهنيئا لهم. كم الذي يخط في صحائف حسناته؟ كم الذي مثلا قرأ الموطأ واستفاد منه وانتفع بما فيه من العلم؟ وكذلك صحيح البخاري، صحيح مسلم، وغيرها من الكتب. وتجد أنه كلما قرأ قارئ قال: قال فلان رحمه الله. كم من الدعوات بالرحمة التي تناله، وكم الذي ينتفع بهذا العلم، فهنيئا لهم. هذه والله هي الحياة. ولذلك نجد أن ذكرهم عندنا كأنهم بين ظهرانينا، لكن كم من التجار والأمراء والملوك والسلاطين الذين انتهوا بمجرد أن فارقت أرواحهم أجسادهم. هل هذا هو العز أو ذاك؟ عبد الله بن مبارك الذي مر معنا قبل قليل كان قدم مدينة الرق، الرقة بين الشام والعراق، معروفة إلى الآن يعني. فلما قدمها انجفل الناس خلفه، لما عرفوا أن عبد الله بن مبارك قدم ركض الناس خلفه حتى ثار الغبار. وافق الناس أن هارون الرشيد كان موجودا في الرقة، فأشرفت أم ولد له، أم ولد يعني هي جارية ولكنه وطئها فولدت له، فتسمى أم ولد لأنها سترتق فيما بعد، يعني على الأقل بعد وفاته ستكون معتقة. أشرفت من شرفة في الدار التي هي فيها، فرأت هذا الغبار الثائر، قالت: ما الذي حصل؟ قالوا: هذا عبد الله بن المبارك قدم الرقة. قالت: هذا والله الملك، لا ملك سفيان الثوري الذي يسوق الناس بالسيف والعصا، يعني هذا رهبة، ولكن هؤلاء رغبة. ينجفرون وراء هذا العالم لأنهم يعرفون مدى علمه رحمه الله. فهذا هو العز الحقيقي. تفضل. اشرح لنا قول من قال بأن الإمام سفيان الثوري إمام في السنة وإمام في الحديث وشعبة بن حجر رحمه الله. سنأتي عليه إن شاء الله. سنأتي عليه الآن إن شاء الله. طيب إذن إسحاق عليكم السلام إسحاق بن موسى الأنصاري يقول إن هؤلاء الأئمة النقاد مكن الله لهم في الأرض، ويستدل بقول الله جل وعلا وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، قال فالذي ارتضاه الله عز وجل قد مكن لأهله فيه. ما هو الذي ارتضاه الله؟ هو الدين. الله جل وعلا مكن لأهل هذا الدين. من الذي يكون على رأس قائمة أهل هذا الدين؟ هم حملة الآثار، هم هؤلاء الأئمة حملة آثار النبي صلى الله عليه وسلم. يقول يعني قولهم في رواة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث أصحابه. طيب قال ثم إن كان منهم رجل أحدث بدعة سقط حديثه. قل انظر، يعني هؤلاء الذين يروون حديث النبي صلى الله عليه وسلم يكون الواحد منهم حصل له هذا الشرف وهذه المكانة وهذه الرفعة، لكن لو تلبس ببدعة سقط حديثه. هذا دليل على أن هذا ليس هو الدين الذي ارتضاه الله. الدين الذي ارتضاه الله هو الدين الحق الذي لم يتلبس ببدعة. لكن هل كل من تلبس ببدعة يكون سقط حديثه؟ لا، هذا فيه تفصيل. يقول سقط حديثه وإن كان أصدق الناس ولم يكن لأصحاب الأهواء أن يقبل، يعني قولهم في روايتهم حديثا واحدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أصحاب الأهواء ليس هم على الدين الذي ارتضاه الله عز وجل. تقدم معنا كلام ابن سيرين رحمه الله حينما قال لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالا فينظروا إلى أهل السنة فيقبلوا حديثه، وينظروا إلى أهل البدعة فيردوا حديثه. فهل حديث أهل البدعة مردود مطلقا؟ لا، الجواب أن هؤلاء الذين تلبسوا بهذه البدع إما أنهم تلبسوا ببدعة كفرية أو تلبسوا ببدعة يستبيحون معها الكذب، فهؤلاء هم الذين يردوا حديثهم. وأما إذا كان هناك من وقع في بدعة نتيجة اجتهاد خاطئ ولكنه صادق عف اللسان عرف عنه أنه لا يكذب في الحديث، فإن هذا يقبل حديثه. وهذه الخلاصة وفيه تفصيل طويل، لعله إن جاءت مناسبة نفصل فيه إن شاء الله تعالى. الأثر الذي بعد هذا يرويه عبد الرحمن عن محمد بن مسلم الرازي. محمد بن مسلم الرازي هذا إمام من الأئمة، هو محمد بن مسلم بن وارة، هذا قرين أبي حاتم الرازي وأبي زرعة الرازي رحمة الله تعالى عليهم، كلهم من الأئمة النقاد. محمد بن مسلم يروي هذا الحديث أو هذا الأثر عن أبي زياد حماد بن زادان، وهذا من الثقات الذين أثنى عليهم الإمام أحمد وأبو حاتم الرازي وغيره. يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول سفيان الثوري إمام في السنة إمام في الحديث، وشعبة بن الحجاج إمام في الحديث وليس بإمام في السنة. فسر هذا الكلام محمد بن مسلم فقال يقول يعني أنه كان لا يخوض في مثل هذا. طيب إذا نحن نحتاج إلى معرفة السنة ما هي؟ المقصود بالسنة إذا كان الرجل ذابا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، متكلما في أهل البدع، رادا عليهم، ناصرا للسنة، فهذا هو الذي يقال له إمام في السنة. فسفيان الثوري من هؤلاء الأئمة الذين لهم شأن في هذا، إلى حد أنه مات وهو مستخفي من الخليفة العباسي المهدي، مع العلم أن المهدي من أصلح خلفاء بني العباس، ولكن مع ذلك لأن سفيان الثوري كان صاحب كلمة حق ويصدع بكلمة الحق، فما احتمله المهدي العباسي فطلبه فاختفى سفيان الثوري ومات وهو مختفي في أحد دور أصحابه لأجل شجاعته وجرأته في الحق أمام مثل المهدي وغيره، إلى حد أن المهدي كأنه أراد أن يخدع سفيان الثوري فأرسل إليه بخاتمه وقال هذا خاتمي وأحكم أنت، يعني ما الذي تريده يا سفيان الثوري؟ قل وينفذ كلامك. فسفيان لما وجد المهدي قال هذا الكلام عرف أنه يريد أن يبطش به، عرف أن الأمور، يعني سفيان ذكي فطن، عرف أن الأمور وصلت منتهى فاختفى منه. فلامه بعض أصحابه، كيف الرجل يقول لك تعال احكم؟ فضحك عليه وقال مساكين أنتم لا تعرفون هؤلاء القوم. فعرف مراده، والمقصود من هذا أنه رحمه الله يعني صابه مثل هذا الأذى والتتبع من بعض هؤلاء السلاطين نتيجة جرأته بالحق. أما شعبة ابن الحجاج فإنه يشترك مع سفيان الثوري في المعرفة بالحديث، سفيان الثوري كان عنده معرفة بالحديث لكن كان عنده جرأة في الحق ونصرة للسنة، شعبة بن الحجاج عنده معرفة بالحديث معرفة بالرجال وهل المجرة، ولكن لم يكن مثل سفيان الثوري في جرأته بالحق. هذا معنى الكلام، لعله واضح يا أخي. طيب أختم بالأثر الذي وقفنا عليه، هو الذي يرويه عبد الرحمن عن أبيه عن يزيد بن عبد ربه الحمصي، فهذا من الثقات، ويروي هذا عن عقبة بن علقمة، هذا عقبة بن علقمة البيروتي صدوق، ومن الذين يروون عن الأوزاعي، وإن كان هناك من تكلم في روايته عن الأوزاعي ولكن الكلام في روايته إذا كان الراوي عنه ابنه محمد فابنه متكلم فيه، فإذا روى عنه ابنه فالرواية هذه لا يعتد بها، أما إذا روى عنه مثل يزيد بن عبد ربه هذا أو غيره فروايته إن شاء الله تعالى صحيحة. يقول الأوزاعي قال يزيد بن أبي حبيب إذا سمعت الحديث فانشده كما تنشد الضالة، فإن عرف فخذه وإلا فدعه. هذا الكلام يدل على أنهم يحذرون من تتبع الغرائب ومن الأخذ بالشواذ، شواذ العلم، يقول انتبه ليس كل حديث يؤخذ به، إذا جاءك الحديث فانشده يعني اطلبه، انظر، اسأل عنه، اسأل عنه الأئمة الحاذقين العارفين، وشبه هذا النشدان بنشدان الضالة، يعني لو كان لك دابة تاهت وتذهب وتسأل عنها كذلك أيضا الحديث، احرص على أن تسأل عنه لا تأخذ بكل شيء، ففي الحديث ما هو غير صحيح فإذا أخذت به هلكت، فانشده واطلبه وحاول أن تتتبع هذا الحديث حتى تعرف هل هو حديث صحيح أو غير صحيح. قال فإن عرف يعني عرف أنه صحيح فخذه وإلا فدعه، اتركه لا تأخذه. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.